السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في الدرس الخامس من تلك السلسلة، ونتكلم فيها على اسمي الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. فقال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: الرحمن علم القرآن. وقال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن الرحيم معناهما في اللغة، فهذان الاسمان الكريمان هم مشتقان من هما مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. وكلمة الرحمة في اللغة أي الرقة والشفقة و الحنان والعطف والرأفة، كما ذكر ذلك في معجم مقاييس اللغة. فلهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله عز وجل بهما أمة القرآن، وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لهما الشيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام، وكان جبريل ينزل بهما بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن الكريم. وأما الفرق بين اسمي الرحمن والرحيم، فهذان الاسمان دالان على سعة رحمته جل وعلا، إلا أن هناك يعني فروقا بينهما. فالرحمن أبلغ من الرحيم، لأن اسم الرحمن على وزن فعلان أشد مبالغة من فعيل، وبناء فعلان للسعة والشمول، فهو يجمع كل معاني الرحمة، ولذلك لا يثنى ولا يجمع، فدل على أنه تعالى ذو الرحمة الشاملة التي وسعت كل الخلائق في الدنيا والآخرة، وقد شملتهم رحمته سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: الرحمن على عرش استوى، فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات، وهو عرشه بأوسع الصفات وهي رحمته، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواسعة للمؤمنين يوم الدين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فكان المؤمنين الحظ والنصيب الأكبر من هذين الاسمين في الدارين. فدل على أن اسم الرحمن خاص باللفظ، لأنه لا يسمى به إلا الله تبارك وتعالى، عام في أثره، لأن رحمته تصل إلى البر والفاجر. والرحيم عام في اللفظ خاص في الأثر، لأن اسم الرحيم قد يقع على غير الله تبارك وتعالى، فهو من هذا الوجه عام، إلا أنه خاص في الأثر، لأن هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين. أيضا الفرق الثاني أن الرحمن دال على، أو اسم الرحمن دال على الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، والرحيم دال على الصفة الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، أو مشيئته وإرادته، كما ذكرنا في المقدمة أن الصفات الذاتية، الصفات الله تبارك وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية، فالذاتية لا تنفك عن الله أبدا، أما الفعلية فتتعلق بمشيئته وإرادته. أيضا الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن مختص به سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يسمى به أحد غير الله تبارك وتعالى، ولا يوصف به غيره. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فعادل به اسم الجلالة الله الذي لا يعني يشركه فيه غيره. أما الرحيم فقد يوصف به المخلوق، فقد قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلهذا بدأ الله عز وجل بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص والأخص. ولهذا فهذا إن يعني هذا إن ذكر جميعا، أما إن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر فهو متضمن له. أما المعنى الشرعي فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وهو أرحم الراحمين، الذي وسعت رحمته كل الخلائق في الأرض والسماوات الطوابق، فجميع ما في العالم السفلي والعلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته سبحانه وتعالى، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والمساوي والنقب والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته سبحانه عز وجل، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. قال عز شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء، فهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا بل ومن أنفسنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. صححه الألباني في الأدب المفرد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم. فرحمة الله عز وجل لعباده نوعان: رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة تكون لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات والجمادات لهم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم ونومهم وحركاتهم وسكناتهم، فكل الخلق مرحومون برحمة الله تبارك وتعالى. أما الرحمة الخاصة فهي التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة، وهذه الرحمة لا تكون إلا لأوليائه المؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يوفقهم سبحانه وتعالى إلى الهداية والصراط المستقيم من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان واليقين، وبنصرهم على أعدائهم من الكافرين والظالمين، وبدفع الشرور عنهم والمهالك والمصائب، وبرزقهم بالحياة الطيبة التي تعود عليهم بالنفع. قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فتتجلى في الآخرة أيضا هذه الرحمة في أعلى مظاهرها وكمالها وسعتها في السعادة الأبدية في دخولهم جنات الله تبارك وتعالى العلية، والتمتع برؤيته سبحانه وتعالى. أيضا رحمته سبقت غضبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري ومسلم. ومعنى تغلب غضبي أي سبقت غضبي، وفي هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه سبحانه وتعالى للخليقة كلهم، وبالرحمة لهم والعفو عنهم والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم، فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة. ولهذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بالرحمة، وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم. فالرحمن على العرش استوى، قال سبحانه وتعالى: فقد قرن الله عز وجل استواءه على العرش بهذا الاسم الجليل كثيرا، فقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وذلك أن العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، المحيط بها من جميع الجهات، والرحمة محيطة بجميع الخلائق، وسعت من في السماوات والأرض، فاستوى سبحانه وتعالى على أوسع المخلوقات وهو عرشه وبأوسع الصفات وهي رحمته. فقد اقترن هذان الاسمان الكريمان مع بعضهما في عدة مواضع من كتاب الله تعالى، من ذلك قوله: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك في فاتحة الكتاب كرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول الأثر وتعلقه بمتعلقاته، فدل هذا الاقتران على أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته سبحانه وتعالى، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته سبحانه عز وجل. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الموصل رحمته للعباد، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد وفي كتاب مدارج السالكين، وذكر أيضا ذلك الشيخ محمد بن عثيمين في كتاب أحكام من القرآن الكريم. كذلك أن في اقتران الرحمن بالرحيم أن من أسمائه ما يكون خاصا به، لا يسمى ولا يوصف به غيره كالرحمن، وأن من الأسماء ما تقع المشاركة فيه مع غيره كالرحيم كما ذكرنا من ذلك، وأن هذه المشاركة في الإطلاق لا تعني التشابه في الاختصاص. وفائدة الجمع كذلك فيها الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. أما في تقديم الرحمن وهو الأعلى على الرحيم، والعادة التدرج من الأدنى إلى الأعلى، لأن الرحمن يتناول عظائم النعم وأصولها، فإردفه بالرحيم كالتتمة ليتناول ما دق منها وما لطف. أيضا اقترانهما مع الألوهية، ألوهية الله تبارك وتعالى وربوبيته تعالى العامة، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فدل ذلك الاقتران أو هذا الاقتران على مزيد من صفات الكمال التي لا تنتهي، فمن ذلك إشارة إلى أن ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى مبنية على الرحمة بعباده سبحانه عز وجل، وهذا بين في التكاليف الشرعية، فقد رفع المشقة عن عباده سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. أيضا في ذلك انبساط الأمال والرجاء للأنام في عبادة الرحمن، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب، قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمنه من الترغيب، ليجمع بين صفات الرهبة والرحمة، أو ليجمع في صفاته بين الرهبة والرغبة، فيكون أعون على طاعته وأمنع كما قال سبحانه وتعالى وأمنع عن معصيتي كما قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيضا في وصف الله تبارك وتعالى بالرحمن الرحيم إغاظة للمشركين والزيادة في الرد عليهم، لأنهم أبوا وصف الله تبارك وتعالى بالرحمن، كما حكى الله عنهم بقوله: قالوا وما الرحمن. أيضا اقترن اسم الرحمن بالغفور، فقال سبحانه وتعالى: وهو الغفور الرحيم، فاقترن هذان الاسمان في القرآن الكريم في 72 موضعا، كلها تقدم فيها الغفور على الرحيم إلا في موضع واحد، فدل هذا الاقتران على اجتماع عدة صفات كمال زائدة على ما دل عليه كل اسم بمفرده من أوصاف الكمال. فهذا الاقتران أفاد كثيرا، أفاد أن مغفرة الله تبارك وتعالى لعبده مع استحقاقه للعقوبة بمقتضى عدله إن هو إلا أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضى رحمته التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذ العبد على ذنبه كما يجزيه على صالح عمله. أيضا أن المغفرة تخليه عن الذنوب التي يعني بها زوال المكروه، والرحمة تحلية أي يحصل المطلوب وهو النعمة والإحسان. أيضا المغفرة سلامة، والرحمة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة، وفي اقترانهما أيضا فائدة عظيمة وهي الجمع بين الوقاية والعناية. فالوقاية بالمغفرة أن يقي الله عز وجل العبد شر الذنوب التي فيها النجاة من كل مرهوب، والعناية بالرحمة أن يعتني الله عز وجل بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرة التي بها حصول كل مرغوب. وأيضا أنه لما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير، كما هو القاعدة المعروفة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقد قدم سبحانه وتعالى اسمه الغفور على الرحيم، لأن من مقتضيات الغفور إزالة الشر والرحيم إدامة الخير. أيضا في اقتران الرحمة بالمغفرة يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل، وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وما أحسن ما ختم الله عز وجل به هذا الامتنان في سورة النحل الذي لا يلتبس على إنسان، فهو أشار إلى عظيم غفران الله تبارك وتعالى وسعة علمه، فقال إن الله لغفور رحيم أي كثير المغفرة والرحمة، لا يؤاخذهم بالغفلة عن شكر نعمه والقصور عن إحصائها والعجز عن القيام بأدناها. فمن معاني من جلال هذا الاقتران ومعاني هذا الجلال في هذا الاقتران كأنه تعالى يقول إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها، فحصل لك عند أخذها وصفان، فكونك ظلوما أو فكونك يعني ظلوما أو كونك كفارة، كما جاء في ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني في سورة النحل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وفي آية أخرى في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإما أن يكون الإنسان ظلوما كفارا بذلك أو يكون شاكرا، وأن يكون يغفر برحمته سبحانه وتعالى. أيضا قال الله عز وجل في سورة الفرقان الملك يومئذ الحق للرحمن، فمما ترتاح إليه القلوب وتطمئن به النفوس وتنشرح له الصدور أن أضاف سبحانه وتعالى يوم القيامة لاسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها الدنيا وتم بها كل ناقص وزال كل نقص وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. فحضور هذا الموقف وهو موقف ذل وخضوع واستكانة بين يدي رحمته بين يديه سبحانه وتعالى، فينتظر فيه العباد ما يحكم فيهم وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم سبحانه وتعالى. فما ظنك بما يعاملهم به؟ سيرون من رحمته ما لا يخطر في الظنون ولا يحسبه الحاسبون ولا يصفه الواصفون. فسبحان الله العظيم، سبحان من رحمته وسعت كل شيء. أيضا اقترن اسم الرحمن بالرؤوف، قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال واقترن أيضا سبحانه وتعالى قرن اسمه الرحيم بالتواب، فقال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فهذا الاقتران الجليل فيه اجتماع على يعني جميع أقسام وصفات الكمال، التي منها أن الله عز وجل هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعتهم، الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة أو يخذل أو يخذل من أراد منهم بالتوبة والإنابة، أيضا أن قبوله التوبة من عباده ضرب من الرحمة بهم، وإلا لكانت التوبة لا تقتضي إلا نفع التائب نفسه بعدم العود للذنب حتى تترتب عليه الآثام. وأما الإثم المترتب فكان من العدل أن يتحقق العقاب به، لكن الرحمة سبقت العدل هنا بوعد من الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه عز وجل كثير التوبة على عباده وإن عظمت جرائمهم وتعددت. وفي مجيء الرحمن بعد التواب أيضا للإشارة إلى أن قبول التوبة ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الترحم والتفضل منه سبحانه وتعالى، فيرحم عبده في عين غضبه، كما جعل هبوط آدم سبب ارتفاعه وبعده عن وبعده سبب قربه، فسبحانه من تواب ما أكرمه. أيضا اقترن اسم الرحيم بالعزيز، قال سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذا دل على قهر كل مخلوق، وأنه سبحانه وتعالى دان له العالم السفلي والعلوي. وذكر الرحيم يعني وسعت رحمته كل شيء ووصل جوده كل حي. والعزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات، الرحيم بالسعداء حيث أنجاهم من كل شر وبلاء. ومن الكمال الزائد أنه سبحانه وتعالى لما كان العزيز من البشر قد لا يرحم قال: الرحيم، أي الذي لا تمنع عزته أن يكرم من يشاء سبحانه وتعالى، أي من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى أن يكرم أنه يكرم من يشاء من عباده. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، فقد خص سبحانه وتعالى في اقتران هذين الاسمين الكريمين في الأمر بالتوكل عليه عند الختام في غاية المناسبة، وذلك أن التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، فخص بالصفتين اللتين ينفع معهما التوكل، فقال: عزيز، أي بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عباده، والرحيم، فبرحمته يفعل ذلك، أي الرحمة التي بها تصل إلى المتوكل عليه. أيضا اقترنت الرحمة بالغنى، فقال سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة. فيقول جل ثناؤه: يا محمد الذي أمر عباده بما أمرهم به ونهاهم عما نهاهم عنه وأثابهم عن الطاعة وعاقبهم على المعصية، الغني عنهم الذي أمرهم بما أمر ونهاهم عما نهى وعن أعمالهم وعبادتهم إياه، وهم المحتاجون إليه، لأنه بيده حياتهم ومماتهم وأرزاقهم وأقواتهم ونفعهم وضرهم، فلم أخلقهم ولم آمرهم ولم أنههم لحاجة لي إليهم ولا على أعمالهم، ولكن لأتفضل عليهم برحمتي وأثيبهم أو أثيبهم على إحسانهم إن أحسنوا فإني ذو الرأفة والرحمة. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. أيضا الله عز وجل من جلال رحمته سبحانه وتعالى أنه خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها أو تعطف الوحش على ولدها. وأخر سبحانه وتعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، وفي لفظ: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أخرجه مسلم واللفظ للبخاري. فاشترك كل الخلائق بهذه الرحمة، واستأثر الله عز وجل المؤمنين ب99 رحمة يوم القيامة، فكانت لهم الرحمة التامة في الدنيا والآخرة. أيضا رحمته سبحانه وتعالى عمت الكافر، فإنه قرن الرحمة مع العلم، فقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل ما بلغه علم الله تبارك وتعالى وعلم الله عز وجل بالغ لكل شيء، فقد بلغته رحمته. فكما يعلم سبحانه وتعالى الكافر فإنه يرحم الكافر، لكن رحمة جسدية بدنية دنيوية مختصة بالدنيا فقط، من الرزق والطعام والشراب والملبس والمأكل والمنكح وغير ذلك. أما للمؤمنين فرحمته أخص من ذلك وأعظم كما ذكرنا، فهي تشمل الدنيا والآخرة، وأنه سبحانه وتعالى يرحم بعزة ويرحم بقوة وغلبة ومنعة، لا يرحم بضعف ولا بذل كخلقه. قال سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فجمع بين العزة التي هي الغلبة والقوة مع الرحمة التي هي الرأفة والشفقة سبحانه عز وجل. أيضا من أن رحمته كما ذكرنا لا تقتصر على المؤمنين فقط، بل تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم، وهذا فضل عظيم سبحانه، عظيم من الله عز وجل، وتكريم لعباده. فقال سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فانظروا، جعل صلاح الأب فيه فائدة للأبناء سبحانه عز وجل. هذا لا تقتصر رحمته بل على المرء فقط، بل تمتد إلى ذريته من بعده سبحانه عز وجل. ومن رحمته أيضا أنها تتضمن من جلالها وعظمتها أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، وأن السبب والتعلق بين يدي الله عز وجل وبين عباده هو السبب الواصل بينه وبينهم بها، بإرسال الرسل وأنزل عليهم الكتب وهداهم وأسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينهم وبينه سبب الرحمة سبحانه وتعالى. ومن جلال رحمته وكمالها أيضا أنه خلق الجنة برحمته، كذلك أنه خلق النار أيضا برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته يعني الجنة، ويطهر بها أضران الموحدين يعني النار تلك، وسجنه التي يسجن فيه أعداءه من خليقته يعني خلق النار، خلق الجنة لتكون رحمة للمؤمنين بإثابتهم، وخلق النار لتكون سجنا لأعدائه، وخلق النار أيضا ليطهر بها أدران الموحدين من معصيته. فهي سبحان من له الحكمة البالغة. ومن جلالها أيضا أنها سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بالغفلة عن شكر نعمه والقصور عن إحصائها والعجز عن القيام بأدناها، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ودل اسم الرحمن على صفات الذات والأفعال، أما الذات فلأنه سبحانه وتعالى لا يوصف خلاف ذلك، ولأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه وتسمى به قبل أن يخلق الخلائق. أما دلالته فالله عز وجل اتصف بتلك الصفات قبل أن يخلق المخلوقات سبحانه وتعالى، فدلالته على صفة الأفعال لأنها تقوم بمشيئته وإرادته، وكذلك أنها علقت على سبب، وكل صفة فعلية تعلقت بسبب فهي فعلية. واسمه الرحيم دل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، فهذان الاسمان يثمران للعبد يثمران تجريد محبة الله تبارك وتعالى عز وجل وعبوديته، والرجاء والتعلق برحمته سبحانه وتعالى، والتعرض للأسباب التي تستوجب رحمته الخاصة التي من أعظمها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والإحسان أيضا، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك الاستغفار، فقال سبحانه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني الثمرات التي تؤتى من ذلك الطاعة والإحسان والاستغفار كما أيضا، والاستماع للقرآن كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذلك اتباعا وعلما وعملا في كل الأحوال. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأكبر سبيل لنيل رحمة الله عز وجل اتباع الكتاب علما وعملا. فالقرآن العظيم أعظم رحمة رحم بها الله عباده سبحانه وتعالى، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، كما ذكر ذلك في التفسير تلك الآية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والدعاء أيضا والاستغاثة بالرحمة من الرحمن، قال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا الحديث في صحيح الترمذي. وامتلاء القلب بالرحمة والعطف مع الإنسان والحيوان، قال سبحانه وتعالى يعني امتلاء الرحمة، امتلاء القلب بالرحمة والعطف مع الإنسان والحيوان، هذا من ثمرات الإيمان بهذين الاسمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ذكره الألباني في صحيح الجامع. ونكتفي بهذا القدر في من شرح اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم بالمعنى والدلالة والمقتضيات والثمرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعملا صالحا وعملا نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن خواتمنا واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.